مانع لأحد الصوم فاسد رواية الآتية. قال أبو بكر لعمر ما أردت إلى خلاف؟ قال ما أردت خلاف. فكما أصابهما إلى أن أنزل الله تعالى يا أيها الذين أمروا أن تكفروا الصوم خلاف. قال ابن الزبير رضي الله عن الزبير رضي الله عنهما أما كان عمر يعني أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجناية حتى يستقيم تعجب بها وانتظر عنها. ولم يكن ذلك عن أبيه أن أبا بكر رضي الله عنه هو معروف من أول أنه يفيض صوته. وفي رواية حدثنا علي بن عبد الله المجري أبو الحسن البصري قال حدثنا سعد بن سعيد السماء المصري من التازية وعلى أخبرني معاوية عبد الله معاوية في أخبار البصري من السادسة الخامسة أن أقول القادسة التفريد يقول السادسة ويقول أن القادسة كأنه رأى أنسا. قال أبعاني موسى بن أنس موسى بن أنس هذا ولد أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استفدا أي فقد لعائد كما قيس من شمال يعني صحابي الجليل رضي الله عنه فقاله مجلس آخر جلس إليه فقال فقال رجل يا رسول الله أي استفدا صلبه وبحث عنه وقال من يعرف لي علمه؟ فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه. فأتاه أي ذلك الرجل ووجده جالسا لبيت مؤسسا راسا اي خاضعا متموكيا. قال فقال له ما شانك من الذي اخبرك عن سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال شر يعني اخبرني. قال ما هو؟ قال كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم صوت معي جاز عليه جاز وطريعته وكان يرفع وفتح النفس حسب عمله. الله تعالى يقول يعني نعترف بصلاتكم وبصلة النبي ولا ضجع الروح القول تجاوز واقل بعض ان تحفظ اعمالكم وانا ارفع صوتي اعذب عملي هذا هو الذي اخبرني عنه. قال وهو من اهل النار اي انا من اهلهم. فيقول الرجل فاتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره انه قال بلا وفتح فإنما تأخر عن مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأنه خشي أن يعرف عمله من هذه الآية وإذا شديد. فقال موسى ورجع إليه ذلك الرجل المرة الثانية المرة الأخيرة بإشارة عظيمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم إليه موسى إنما لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة بإشارة عظيمة على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام ويصف عن الهوى. فهو ممن بشر في الجنة وهو حي هذا خبر عظيم على الصحابة الجليل لكنهم وأتوا إلى ذلك بأن رمى صوتي كان طبيعة وكان لا يقصده ولكنه خشي بسبب ذلك أن عرف عمله. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن حرج عليه ذلك. قال رحمه الله تعالى مسلم المتصل فأقول لله تعالى إن الذين يعرفون بهم وهم ما يرجعون أحسن ما يعتدون قيل قال حدثنا الحسن بن محمد عن سعدان بن مثل الشافعي وشاركه في سلوكه بعد سلوكه قال حدثنا حجاج حجاج بن محمد عن السيسي العظم عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج نفس بن عجبه لو كن يدان شهادتهما ابو غالب وابو الوليد. قال انه قال اخبرني مراد بن مليكه عبد الله بن عبيد الله ان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما اخبرهم انه قدم لكم من النبي على النبي صلى الله عليه وسلم وابدعه. قال ابو بكر عن بركع كعب المهبج انا هو ابو بكر قال عن بركع كعب المهبج. قال ابو بكر عن بركع عن كلاهما رؤسائهم رؤساء لكن راى ابو بكر هذا وراى القول خلافا ذلك فتخاصما. فقال ابو بكر ما اردت الا خلافي يعني ان تتقاربي. قال الله ما أردت خيارا وإنما رفعا فتباريا حتى ارتفع على صورهما ونزل بذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وعلى الآخرة تقدموا لا تتقدم الرسول لا تقدموا على خلاف الجماعة لا تقدموا ولا تتقدموا معناه تقدم تتعدى ويلزم وتقدم قرآنا على تعدى تقدم قرآنا على راجل وكلا مسلم في هذا حتى انقضت الآية أي إلى آخر الآية نزل بذلك بسبب ذلك قال رحمه الله تعالى بشهاد مسلم قوله تعالى ولو أنهم صبروا حتى تفوجي إليه لكان خيرا لهم وبشهاد مسلم قال حدثنا وهذا يعني حدث عن جند الروايات الترجمة لغير الحديث ونخرج الطبري والبرغوث ومعاني حافظ بكتبه في صحيح الصحابة طريق موسى بن عقبة تعالى سلامة عن مقال حدثني أخاه محدث للتلميذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد اخرج ليلا على قوله من على أعلام ولا يدري جوى النبي صلى الله عليه وسلم عرفته فنزل إن النبي لم ينازل قد رائح الجرام الحي وسياق بن مجد أخذ البخاري ليس على شكله ولذلك قال قال رحمه الله تعالى سورة القاف وإذا ما خرج رجل وإن معناه رجل يعني خروج معناه خروج واحد وعمل من حمل وليد وليداه في حمله على الإرفعين والحبل حول العاشر قال مجاري أعتم صراط لإخوانهم تأخذهم من الأرض نفسرة معناه نفسرة حق الحصيب معناه أحيطة فأسفات معناه الجوار أفعينا أفعيانا أعيانا أفعي علينا قال فإنه معناه الشيطان الذي كل ظلم قال نقل ظلم ظلم أو أرض السماء لا يحدث نفسه بغيره حين أنشأكم وأنشأ خلقكم قال رفيق عزيز رفض معناه سائق وشهيد الملكات عاشق وشهيد شهيدا شهيد شهيد بالغيب لفوض معناه نصر قال غير نظيرين القبور أعدام لأفهامه القبور على النهر أبصر الصرع النهر على السماء القبور قال ومعناه مخرج مرضو على بعض أي متراجم قال فإذا خرج من أفهامه فليس بنظير لأجبار منه معناه وأجبار السجود كان عاصما يفتع بعدد في قرار ويكسر الذي بالطول عاصم والله بالنجود هذا عدد المحضرين السبعة المحضر السبعة العصيم هذا يقرأ وأدبار السجود هذا يقرأ بالفتح أدبار وفي طور إدبار النجوم بالفتح وهذا يقرأه عصيم رحمه الله وهذا ويقصد ويقصدان جميعا بعض القراء قراء هنا وهنا إدبار إدبار إدبار السجود إدبار ويقصدان أشهد جميعا وبعض القراء أدبار السجود أدبار المسجد وعاصم شكا بينهما في بعض قراء أدبار السجود وفي الطور قراء أدبار المسجد وقال معباس رضي الله عنهما يقول خروج معناه يوم يخرجون إلى البحر إلى القبور على تفسير الليل لأجل قراء نهاية السور قال رحمه الله تعالى سالم مسلم باب قوله تعالى وتقول عن المزيد بسعي المطلق حدثنا ابوان وادي الاسود قال حدثنا هذا تصريح الثقه المطلقه العاشره قال حدثنا حرمي بن عوانه تصريح من التاسعه قال حدثنا شعبه عن قتاده عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يرفع يرفع في النار اي اهوها يقول عن المزيد في دونها حتى يضع قدمه يضع الله سبحانه وتعالى قدمه فتقول قط حسبي بحسبي يقضي اعتادي بهاي ومعنى قدمه وفي الروايه هذه رجله كله ثابت في النصوص الصحيحه الصريحه وتثبت لله سبحانه وتعالى قد لكن على يعني ما يليق بجلاله، ولا نقيد ولا نشبه ولا نوجه ولا نعصي ولا نعوض، بل نقول كما ثبت النص بذلك نثبت ما اثبته النص. وانا عليه وننحب الى قوله تعالى عليه ليس كمثله بشيء والسميع البصير، ما في تشبيه وما في تأويل وما في تعطيل، بل نثبت ذلك. واما الشارع يعني هنا فجرى على يده معرفه ومقامته عن التوحيد وضيع بطول وعرضه على كل ان بعض اهل العلم علق على كلامه ورد عليه وقال هذه من الصفات التي يثبتها الشرع ولا يراها العقل، ويقول لله بدر كما نقول لله يدين ولله عين عينين، وكذلك ايضا استوى على العرش ويسلم لبيت من السماء الدنيا على ظاهر ذلك. ولكن علم حقيقته وفعل يده له سبحانه وتعالى، نحن نجلس ظاهره على معناه المعروف المعروف كما رجل عن مالك رحمه الله وكان عنه شغفا، والاستواء معروف والغيب مجهول والسؤال عنه بدعه، وهكذا نقول لكل من سال هذا له انفسه، لان هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرا القران الكريم على العرش السواء ويتحدث بحديثه وامامه عوام الناس وخواصهم وافراد الصحابه واجلاهم اراضي ثانيه، ولا يبحثون عن هذا لانهم يعلمون بطبيعتهم ان التوحيد على من انه هذا ابتدع للبشر سبحانه وتعالى رحمه لطبيعه بني ادم، التوحيد بكله الا انهم بعد ذلك سينحرفون بسبب ما، واما هو فمن اصل الفلوس ولذلك صار اي جاهل